لان افضل ايه؟ افضل كثيره في زوايا ايه؟ متعدده. لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل الى الرفيق الاعلى وبعدين تيجي مساله الرده يقوم يقف ابو بكر الحليم رقيق القلب الوديع اللي مش عارف ايه، وبعدين يقول لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لجلدتهم بالسيف، لو لم اجد الا الزر لحاربتهم. الرجل الرقيق ده اللي قلبه ملان رحمه وملان حنان، اللي بنته تقول عليه ان ابا بكر رجل بكي، يعني اي حاجه كده تخليه يعيط، يقابل القسوه دي امام حروب الرده. وعمر الجبار العاتي يقول له يا شيخ اهلك هتعمل ايه؟ اسال بقى الجبار يقول بالرحمه والرجل الرقيق ده يقول بالبطش. قال لك ايوه، ده دليل على ان مواقف الاسلام مش طبع يغلب المسلم، ولكنه موقف ياخذ المسلم اليه. الموقف هو اللي عمل من ابو بكر ايه؟ شجاع وقاسي القلب. لو ان ابو عمر مطرحه وعمل اللي عمله دي لكان الناس قالوا ايه؟ شده الفها الناس من عمر، لا يقوى ما حدش الف من ابو بكر شده، ابو بكر لا، انما الموقف عايز ايه؟ فكان الاسلام لا يريد ان يطبع المسلم على طبع خاص يظل عليه، يقول له لا، الموقف هو الذي يطبعك ايمانيا. ولذلك قلنا زمان اذا راينا اقول لك اشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني المسلم مش مفطور على الشده، لا، عايز مره يبقى شديد ومره يبقى ايه؟ يبقى الموقف هو اللي بيعمل فيه ايه؟ انما ايه؟ انما موقف يتطلب موقفا، موقف يتطلب رحمه يبقى رحيم، موقف يتطلب جبروت يبقى له ايه؟ له جبروت. فقال ولا يأتل اولو الفضل، لم يقل ذو الفضل اللي هو ابو بكر، بل اولو جامل الجم، اولو فضل وسع، ومن كان ذا فضل ومن سعى لا يعامل الناس بالعدل. صحيح مصطح كان يستحق ان تفصح عنه المعونه، انما انت صاحب فضل وعندك ايه؟ وعندك سعه في المال. ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين. يقول ايه؟ يقول لك انظر الى الكون والناس اللي فيه، لما تعمل نسبة المؤمنين بالاله والكافرين به تطلع قد ايه النسبة؟ ده المؤمنين يبقوا كلمة، واللي كفروا بالله، هل قال الله لجنود خيره في الارض ادوا اللي امن بي وسيبوا اللي كفر؟ ولا الشمس بتطلع لده ولده، والهوى بيمر على ده وبيمر على ده، والارض بتديده والارض بتديده، فكأن الله ترك كفر الكافرين به ودوام نعمه عليهم عشان يعلم الناس انك انت اللي يكفر بيك او يزعلك ما تقطعش نعمته عنه، لان انا كفروا بي ومع ذلك وليت نعمي عليهم. هناك آية ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أنت كنت بتبر واحد، اوعى تحلف وتقول والله أنا ما كنت بره، وبعدين ما يمكن نفسك تروق تاني تقول لا بس أنا لولا إني حلفت. أهو ما تجعلش ربنا عرضة عشان يمنعك عن المعروف، ابعد الحتة دي عشان يمكن أنت تروق تاني ما تبقاش تتمحك وتقول أنا إيه؟ أنا حلفت. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، دي وصف خاص به، والمهاجرين. الله، ده مصطح يعني خد شوية ناشين كويسة أوي. صحيح أولي القربى والمساكين دي وصف خاص به، إنما والمهاجرين ده ما خرجوش بذنبه من المهاجرين، مش عشان عمل ذنب يخرج من الشر، لا، مش محبطة. السيئة بعد الحسنات لا تحبط الحسنة، انما فضل الله ان الحسنه هي اللي تحبط، هي اللي تحبط السيئه. شوف الفضل، الحسنات تجيبنا ايه؟ السيئات، انما لما تيجي سيئه بعد حسنه ما تحبطهاش. نعم. والمهاجرين في سبيل الله، يبقى ما دام مصطح ابقاه الله في العتب على سيدنا ابي بكر او في تحنين قلب ابي بكر عليه، برضه خلاه في الايه؟ في المهاجرين. والمهاجرين في سبيله، وليعفوا وليصفحوا. العفو هو ترك العقوبة على الذنب، هذا العفو. طب الصفح هو عفى صحيح، أم قال لك قد يعفو إنسان عن إنسان إنما يقعد ينقع في بدنه بقى، يقول له شوف أنا عملت فيك إيه وأنت والله ما تستاهل ده، أنت ابني مش عارف إيه وأنت ابني، هذا كان غيري كان قطعك. يبقى إذا العفو نعمل إيه؟ ما نعملش عقوبة، والصفح إنما نعش نمتن بهذه، لأنه يمكن يقول لك يا شيخ عاقبني وفضني من الدوج بتاعنا دي كلها. ولذلك احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يشرع للملكات النفسيه المتعدده، ما بيشرعش للملكه العاليه او بيشرع للملكات اللي ايه اللي تنتظم الكل. يقول لك ان اللي عمل فيك سيئه اعمل سيئه اديه، وان عاقبتم بمثل ما عوقبتم به. لو نظرنا في هذا الخدمه ما يخليش حد يرى في عاقب، لان طيب مين واحد ضربني ألم، انا ضربه ألم زي ما ضربني، طيب هو ضربه باي طاقة قوة باي طاقة بعد، في عافي ولا مش عافي، انا ضربه ألم زي اجيب المثلية ليه؟ طب داني لو زودت عن المثلية هيبقى له حق عندي، وانا ما اقدرش اقدر المثلية، نقول طب وانا هدخل نفسي في متاهة يا شيخ والله يعفى عنك مع السلامة انا ابعد عنك. ولذلك مش دي القصة بتاع الرجل المرابي، هي المرابي اللي كان خد منه فلوس وقال له انت اخرت عن ميعاد السلام كذا، لي رطب من لحمك اخذ رطب من لحمك، وكان ده من الاتفاق قانون المتعاقدين. فالراجل ما قدرش يجيب الفلوس، فقال له تيجي بقى توفي اخذ رطب من لحمك. قاضي كان ذكي قال له ما فيش مانع، انت لك حق هذا لان التعاقد، الشرط املك عليك املك، هات السكين وقفوا الراجل، الله يمسك السكينة وكل الراجل، أنا ما أسمع، أنت ليك راجل، الزاد وقية هناخدها من لحمك، النقص وقية هناخدها، قال له ما شاء الله، يبقى لو فصلنا إلى المثلية فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما نقدرش نحدد الإيه؟ ما نقدرش نحدد المثلية، يوم يسعنا إيه؟ العفو وتنتهي المسألة ونمشي، فربنا عمل لي أعاقب على قديه، طيب. وبعدين قال ان كنت تعفو منزله ثانيه، وان كنت مش عارف تكذب غيرك يبقى منزله، وان كنت تحسن الى من اساء تبقى منزله، يبقى كم منزله؟ يتعاقب ادي واحده، ادي واحده، وقلنا عاقب بالمثل، والمثل اللي مش يعني ما نقدرش عليه، طيب نعمل ايه؟ قال لك اكذب غيرك، اكذب ايه؟ غيرك ما تنفعلش وتعمل ايه؟ والله يحب المحسنين، قل له يا شيخ روح لحالك، لانه هياخد جزاء احلى مما كان ايه مما كان يفعله. وليعفو وليصفح، ثم يجد في النفس البشريه اسوه بالحق، يجعل الحق اسوه له. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ طب انت لما تعمل ذنب ما تحبش ان ربنا يغفر لك، اشمعنى بقى لما تعمل ذنب عند ربك تحب ان ربنا يغفر لك، ولما اخوك يعمل ذنب ما تغفرلوش ليه بقى؟ لا، الاصول ما دام تحب ان ربنا يغفر لك ذنبك يبقى يعمل ايه؟ شوفوا رب بقى عمال بيصلح بين عباده، اله يصلحه بين عباده، يقول له لا، الا تحبون ان يغفر الله؟ ابو بكر قال ايه؟ احب يا ربي، احب يا ربي، احب ايه؟ احب يا رب. الا تحبون ان يغفر، وكلمه الا قلناها عرض وحس، ألا تحب أن أصنع لك كذا؟ بتحس على الإيه؟ على العملية. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فمن تخلق بأخلاق الله فليكن له غفران وليكن له إيه؟ رحمة. والله يا أخي هتاخد صفة من صفات الحق، هتاخد خلق من خلق الله، ربنا غفور رحيم وأنت إيه؟ إيه؟ خدت لك لحظة يعني، وأنت غفور إيه؟ وأنت غفور رحيم. وبعد ذلك يعود مرة ثانية إلى قوله سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بعد ما جاب حكاية الشيطان وخطوات الشيطان وجاب مش عارف شركة وحاجات زي دي، رجع تاني للإيه؟ للقضية الأساسية. إيه اللي خلاه يدخل بين القضايا دي كلها العملية بتاعت